لو إنسان بلع يعني أكل أكلا في حجر وهو متوضع وخرج الحجر من دبره إيش نقول؟ انتقد الوضوء ولا ما انتقد؟ لذلك يقول الشيخ سواء كان معتادا أو غير معتاد. المعتاد هو خروج البول وخروج الغائط، لكن خرج حجر من بطني وهو متوضئ ماذا نقول؟ انتقد الوضوء ولا ما انتقد؟ سواء نقول هذا ليس بإيه؟ ليس بمعتاد. يقول الشيخ قال سواء كان معتادا أو غير معتاد. نعم طيب. أو نادرا كدم وحصى نجسا. كدم كدم كدم وحصى نجسا كهذه الأمثلة، أو طاهرا كدود إلا المني الخارج باحتلام من متوضع. كيف يقول في النجس الأول قبل النجس؟ أو نادرا كدم وحصى نجسا. كدم دم خرج من دبره دم أو من ذكره دم، هذا نادر. نعم كذلك انتقد الوضوء، كذلك خرج منه حصى، خرج منه إيه؟ حصى. كذلك انتقد الوضوء. نعم فهذه الأمثلة، أو طاهرا كدود إلا المني الخارج، أو خرج من دبره أو من ذكره دود. هذا الدود طاهر في نفسه، طاهر. نعم إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. والمشكل أصبر واحد يشوفون سيد بعدين قال إيه والنادر أو نادرا كدم وحصى نجسا كهذه الأمثلة، أو شو عندك نجسة إيش يقول الباجوري في الحاشية ذكر قوله نجسة إلى آخره تعميم ثاني، وقوله كهذه الأمثلة التي هي البول والغائط. إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض. بعدين نجسة بعدين إيش بعده كمان مثالين أنا ما فيش. تعميم ثاني وقوله كهذه الأمثلة التي هي البول والغائط والدم والحصى إن انعقد من النجاسة وإلا فهو من قسم الطاهر وإن كان ينقض أيضا. كالدود نعم كالدود إذا غسل الدود إذا غسل صار إيه؟ صار طاهر. نعم وأما الدم فهو نجس. كذلك الحصى إذا حصل من الغائط يعني الغائط صار مثل الحصى. نعم فهذا نجس لا يطهر، بخلاف إذا بلع الإنسان حجرا وخرج الحجر، فهذا إذا غسل يصير إيه؟ يصير طاهر متنجس. وأما هذا نجس يعني على أنه إيه؟ يعني إذا انعقد الحجر من نفس الغائط نعم طيب. وأما الدود كذلك متنجس لأنه إذا غسل الدود بعرف الدود هذا الدود يعني بعد الناس يخرج منه دود. نعم دود طيب. فهذا الدود إذا غسل الدود يكون طاهرا. ليه؟ لأنه فيه روح، كل ذي روح طاهر نعم. إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض. ممكن مقعده من الأرض زي مثل ما أنا جالس الآن كذا، مثل جلوسي هكذا، فأنا ممكن يعني جالس مقعدي. المقعد هو هذا المحل الذي أسفل، هذا المقعد هو مع الدبر مسكوب، أنا جالس كمسكوب لأن الدبر مسكوب. إذا جاء ريح أو جاء شيء أحس به في الحديث يقول العينان وكاء السهم، العينان وكاء الايه، ايش معنى وكاء؟ يعني تحفظ الدبر من لما دامت انت يقظ ولم تنم، عيناك ساهرة على من على ان خرج منك ريح او لم يخرج منك ريح او خرج منك بول، لانه تحس ما دامت انت صاحي. فاذا كان متمكن هكذا والانسان نام وهو نام قليلا كده نعم، وهذا لا ينقض الوضوء من المتمكن نعم. طيب قال الا المني، فالمني عند الشافعيه طاهر، المني عند الشافعيه طاهر، واذا خرج يوجب الغسل، يوجب الاكبر لا يوجب الوضوء، يوجب الاكبر وهو غسل الجنابه، غسل جميع البدن، غسل جميع البدن. فالمني طاهر لو اصاب الثوب ولم تغسله نعم، وصليت في ثوبك مني فالصلاه صحيحه، صلاته صحيحه بخلاف الامام ابي حنيفه فعنده على انه نجس. ليه؟ لانه يقول يخرج من محل البول، ولا بد انه مر على محل البول. والشافعيه ومن حذا حذوهم ياخذون بقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم، كرمنا بني ادم، فيقولون على ان تكريمه على ان اصله لم يكن نجس، ان اصله لم يكن نجس نعم. والامام ابو حنيفه له نظر نعم، ما نقول على انه كلام ابي حنيفه ليس بصحيح نعم، لانه لكل مجتهد نصيب. فهو يقول على انه لانه المخرج واحد، وهم يقولون على ان المني يخرج من عرق اخر نعم، والبول يخرج من محل اخر، لكن مجتمعهما واحد عند الخروج، اجتمعوا واحد من ثقب واحد نعم. طيب والمشكل انما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. ايش معنى المشكل؟ ايش نفهم عن المشكل؟ والخنثى المشكل، والرجل الخنثى الذي خلقه الله له آلتين، خلق الله الرجل هذا له آلتان ذكر وذكر، فرج امرأة وفرج رجل. فايش يقول الشيخ رحمه الله؟ والمشكل والخنثى المشكل، والخنثى المشكل الإنسان الذي خلق بآلتين نعم. والثاني النوم على غير قوله والمشكل أي محترج الواضح المتقدم في كلامه، وقوله بالخارج وفرجيه جميعا. لا والمشكل فين قوله والمشكل والمشكل إنما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا، من فرجيه جميعا. ليه؟ لأنه إذا خرج من فرجيه جميعا تحققنا على أنه خرج منه شيء، خرج منه شيء. ليه؟ إن خرج من موضع الذكر فهو ذكر، وإن خرج من موضع الأنثى فهو أنثى، مثل ما قالت تلك المرأة، تلك البنت الصغيرة التي قالت لي أبويا يا أبدي اتبع الحكم المبال، اتبع الحكم، هل نورثه بالذكورة أو نورثه بالإناث؟ فقد اتبع الحكم المبال نعم. طيب والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد، خرج والمتمكن مقعده من الأرض، في بعض النسخ يقول والممكن مقعده من الأرض، فيقول من الأرض ليس بشرط، حتى لو كان ممكنا مقعده من الكرسي، تعرف الكرسي، حتى لو كان ممكنا مقعده من الكرسي، الأرض ليس بقيد، قد ينفك على الأرض يجلس على كرسي. طيب يقول حكم الأرض، فالأرض ليس بقيد، ليست بقيد نعم. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا. أما إذا نام مثل ما أنا جالس، نام إنسان نام هكذا نام وهو متمكن هذا، فهذا لا ينقض الوضوء إلا إذا تيقن أنه خرج منه شيء. وأما إذا نام مائل أو نام مائل على الجهة الثانية أو مائل على ظهري أو على قفاه فهذا نام، فالنوم هذا ينقض الوضوء، نحكم بأنه انتقض الوضوء. وأما إذا نام متمكن مقعده من الشيء الذي تحته، سواء كان أرضا أو كرسي أو حديدا أو خشبة أو غير ذلك، نعم طيب، فإنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا تيقن. نعم. والثالث زوال العقل، أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. يقول الشيخ أول قال صاحب الكتاب والثالث. والثالث زوال العقل، أي الغلبة عليه. الشيخ شو الشيخ صاحب المتن الشيخ أبو شجاع قوله قوله زوال العقل أي ولو متمكنا، لأن التمكين مر فوض هنا مرفوض مرفوض مرفوض مرفوض يعني لا داعي له، لأن التمكين مرفوض هنا مرفوض مرفوض مرفوض لأن التمكين مرفوض. نعم. بخلاف النوم والعقل، يعني يقول شو. والثالث زوال العقل، الشيخ قال أبو شجاع قال زوال العقل، جاء الشيخ ابن قاسم الشارح قال أي غلبة إيه عليه. إيش يقول أقرأ يا شيخ؟ الثالث زوال العقل، الثالث زوال العقل أي الغلبة عليه. الغلبة عليه، شوف دحين زوال العقل، العقل لا يزول العقل. شوف الشارح يبين لنا على أن مراد الشيخ بزوال العقل ليس ذهابه، لو ذهب العقل صار مجنونا، لو ذهب العقل صار إيه؟ صار مجنونا، العقل لا يذهب، إذا ذهب العقل صار مجنونا، نحكم عليه أنه مجنون. فقال غلبته مثل لما يأتي الليل على النهار، لما يأتي الظلام على الليل كيف يسوي؟ يدخل الظلام على الليل كيف؟ هذا معناته زي لما أنت تضع الماء وتضع فوقها المنية سمن أو كذا، كيف يأتي عليه؟ يغطيه، ليس بزوال كالجنون. إذا زال عقله ذهب خلاص ما عاد يرجع، لا، إذا هو صحي قام من النوم عقله موجود. فزوال العقل الشيخ نقل زوال العقل قال الغلبة عليه، يعني أن العقل غلب عليه بالنوم، النوم غلب على العقل، النوم غلب على الإيه؟ العقل موجود، لكن المراد بالشيخ زوال العقل قال غلبة النوم عليه، غلبة الإيه؟ النوم عليه. نعم. والثالث زوال العقل أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو نوم، النوم هناك. نعم. أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. أما العقل هو موجود لكن يغلب عليه هذا المرض، يأتيه مرض فيغلب عليه، فيغلب عليه. نعم. والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة، غير المحرم يعني غير أخته أمه التي شوف المحرم. طيب إيش قال عندك المحرم؟ شوف ما تتكلم عن المحرم، المحرم عندنا إما أن يكون سببه القرابة أو يكون سببه زواج الأخت أو يكون سببه زواج كذلك إيه؟ بالمصاهرة، تزوجت البنت حرمت عليك أمها. إيش يقول الشيخ جوا؟ لمس البلد يا. والمراد بالمهر ايش يقول لمس البلد يا؟ والمراد بالمهرم اي الذي هو مكهول الأجنبية المجنبية الذي يجوز له نكاحه، الذي يجوز للإنسان له نكاحه هذا. طيب ها بعدين قوله من حرم نكاحها خرج بذلك من لا يحرم نكاحها وهي الأجنبية السابقة، وقوله لأجل نسب أو قرابة كما أجل نسب كأختك كأخت الإنسان كأمه كبنته هذا هذا بالنسب بالقرابة ها، أو بمصاهرة أم الزوجة أم الإيه أم الزوجة، أو بإيه بالاجتماع قد يكون التحريم لمدة زيد تزوج بامرأة وأراد أن يتزوج أختها، يجوز يزوج أختها لأن الله يقول ولا تجمع الأختين إلا ما قد سلف إلا ما قد إيه، لا يجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وأختها ولا بين عمتها ولا بين خالتها، فهذا يكون محرم مؤقت محرم إيه وأحرم مؤقت. أما لو طلقها أو ماتت يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يأخذ أختها ولا ما يجوز؟ أو يأخذ عمتها أو يأخذ خالتها. نعم طيب ها قوله مصاهرة ارتباطي شبه القرابة وما في بس بعدين ايش يقول هنا الرابع لمس الرجل المرأة لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة ولو كانت ميتة لمسها فذلك. نعم والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا، والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة، وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك من غير حائل من غير حائل. أما لو وضع الحائل في يده أو كان يلبس القفازين فإنه لا عند هذا عند الشافعية هذا عند الإيه عند الشافعية، لكن عند الحنابلة المرأة إذا كان النقض بغير شهوة اللمس بغير شهوة لا ينقض، إذا الإنسان توضأ وجاءت يده على زوجته وهو لا يشتهي فعند الإمام أحمد لا ينقض إلا بإيه إذا كان هو يشتهي أن يلمسها وعند الإمام كذلك عند الإمام مالك مثله أو عند الإمام أبي حنيفة يشترط زيادة، فقول على أنه لابد أن يلمسها بشهوة وأن ذكره يرتفع ليه؟ يقول لأن رفع الذكر يتحقق منه أنه هناك شهوة. شوف الإمام وحده العلماء كيف جزاهم الله عنا خير. وأما إذا لم يكن شهوة أنت تمشي في الطواف وجاءت يدك على مرأة أجنبية من غير أن تشتهيها بقلبك لا ينتقد الوضوء عند الجمهور بس عند الشافعية، لأنهم فسروا الشافعية فسروا هنا ابن عباس قال أولا مستم النساء فسره بالدماء بالنيل إلى آخره، وعند الأئمة الثانيين والشافعي فرق بين الآيتين في قوله تعالى أولا مستم وفي قوله في سورة مريم ولم يمسسني بشر قال لامس بمعنى جس، يعني جاء الجلد على الجلد في لامس معناته جاء الجلد على الجلد، وهناك في قوله يمسسني بشر يعني لم يجامعني بشر، مس يمس ولامس يلمس، فرق بين لامس وبين مس فرق الشافعي، وهناك العلماء رحمه الله في لامس يكونون على أنه لا ينتقد الوضوء إلا بشهوة، فعند الإمام حبيبا زي ما قلت زيادة انتشار الذكر. نعم طيب ها. يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. نعم. الخامس وهو آخر النواقض مس فرد الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، يعني يقول على أنه إذا كان الإنسان توضأ ثم لمس ذكره من غير حائل، أو لمس دبره محل الخلق من غير حائل، لكن بباطن الكف، لكن بباطن الإيه؟ بباطن الكف، بباطن الراحة، أما بظهرها لا ينقض، بجنبها لا ينقض، لا بد بهذا، لأنه بهذا يحصل اشتهاء، يحصل اشتهاء. من مس ذكره فليتوضأ. نعم، عند بعض العلماء، بعض الأئمة أخذوا بأنه ينقض، وبعضهم يقول لا ينقض، إنما هو بضعة منكم. عند الإمام أبو حنيفة لا ينقض لمس الذكر، إذا لمس الإنسان ذكره أو ذكر غيره، نعم، من إنسان، نعم، ولو إلى آخره، ما عنده لا ينقض الوضوء، إنما هو بضعة منكم. قالوا على أنه هذا منسوخ، قيل على أنه منسوخ، الذي قال بأنه ينقض قال أنه منسوخ. نعم، طيب. وكذا قوله مس حلقة دبره، أي الآدمي ينقض على القول الجديد. مس الحلقة، مس الحلقة، لو مس مقعده هكذا من غير حائل ينقض؟ ما ينقض. مس الحلقة، تعرف الحلقة الدائرة، الدائرة هذه دائرة، مس حلقة هذه الحلقة، هذه الدائرة هي الحلقة، إذا توضأ وجاء ولمس هذا المحل انتقد الوضوء، أما لو لمس هنا، حلقة دبري، حلقة دبري، نعم، ومس حلقة دبري، نعم. مس حلقة دبره، أي الآدمي ينقض على القول الجديد. لو توضأ وبعد ذلك جاء أدخل يده، نعم، من غير حائل، ومس بباطن الكف الحلقة دوري، وتوضأ، نقول وتوضأ ثاني مرة، ارجع توضأ ثاني مرة، أو مس ذكره من غير حائل، يعني ما في حائل خرقة تحول بينه، يعني لا فوق الثوب ولا فوق السروال ولا فوق الصاروخ، نعم، انتقض وضوءه. نعم. وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ. ملتقى، والمراد بها ملتقى المنفذ، ملتقى المنفذ، المنفذ يعني أنت ابن آدم، لما بني آدم يخرج منه الوسخ ينفك المنفذ، ينفك المنفذ، بعد ذلك يلتقي ينصق، هذا ملتقى وهذا ملتقى، هذا ملتقى وهذا ملتقى، ملتقى المنفذ. الشيخ جزاه الله خير يبين لنا الحلقة، ملتقى المنفذ. المراد بها ملتقى المنفذ، وبباطن الكف، وبباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع. الراحة، هذه الراحة من هنا إلى هنا يسموها راحة، يسموها راحة، وهذه بطون الأصابع من هنا إلى هنا ينقض، لكن لو برؤوس الأصابع أو بالظهر لا ينقض. نعم، طيب. وخرج بباطن الكف ظاهره وحرفه، هذا حرفه، وظاهر هذا ظاهر، ظاهر الكف، نعم، ورؤوس الأصابع وما بينهما، فلا نقض بذلك، أي بعد التحامل اليسير. فصل في موجب الغسل، والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلانه على جميع البلل بنية مخصوصة. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. ايش هذا يا سيدي؟ باب ايه؟ غسل في موجب الغسل، في موجبات الغسل، يعني اسبابه، موجبات يعني اسباب، اسباب الغسل يعني غسل الجنابة، لا بد من سبب، نعم، موجبات يعني مسببات. نعم. غسل في موجب الغسل، والغسل لغة في موجب يعني مسبب، الغسل. والغسل لغة والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا. سيلان الماء سواء تفعل هكذا أو لم تفعل. لكن الإمام مالك يقول لا بد من الدلك. الإمام مالك يقول لا بد. الشافعية يقولون إذا أردت أن تكسر شيئا تكب الماء عليه. فإذا الماء جاء إلى جميعه فيقولون قد غسل قد غسل. فأنت إذا كببت الماء على يديك من هنا وعمل سواء فعلت هكذا أو لم تفعل عند الشافعية والحنابلة هذا يكون وضوءا. فأما عند مالك لا بد أن يكون مع الدلك ثم قد نشر الدلك. الله أكبر.